في الدين. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذا الأمر باكتفاء آثارهم. والسور على منارهم، المنار هو العلامات التي تكون على الطريق يستدل بها السالك. قسم الصفات إلى قسمين، إلى واضح ومشكل. هذا غلط، صفات كلها واضحة ولله الحمد، ما فيها مشكل. وأن في روضة الماضي درج على كلام الأصوليين المتأخرين من الأشاعرة وغيرهم، درج على هذا المبدأ. ويقال إن روضة الماضي مقتبسة من كتاب الغزالي، مقتبسة من المستصفى للغزالي، والغزالي أشعري. ربما أنه رحمه الله فاتت عليه هذه الجملة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من رد الحجة عليه يعد كافرا سواء ردها بتأويل أو ردها مطلقا؟ إذا قامت الحجة عليه وأبى أن يرجع يكون فهم، لأنه أصبح لا عذر له، قامت عليه الحجة. لكن إذا لم تقم عليه الحجة وبقي مقلدا لغيره أو متأولا ولم يبين له خطأ تأويله، فهذا يكون ضالا ولا يكون كافرا. وأكثرهم من هذا النوع، أكثرهم من هذا النوع، مقلدة أو متأولة ولم يتضح لهم الصواب في هذا الأمر، لأنهم تلقوا عقائدهم عن أناس يعتقدون هذه العقيدة ويصرون عليها فقلدوهم في ذلك، أخذوا بما عليه شيوخهم، فهم لا يصلون إلى حد الكفر، يدرى عنهم الكفر، لكن يقال هذا ضلال. نعم. يعني لا على المعنى أو المراد الذي أراده المتكلمون والفلاسفة، بل خالف مراد الله سبحانه وتعالى فيها. نعم. الدراسة منذ مانع تدرس المنهج الصحيح وتدرس المنهج المخالف وتعرف شبه المخالفين. طالب العلم لا بد من هذا، يدرس هذه الأشياء، لكن لا يدرس منهج المخالفين فقط، ولكن يدرس منهج أهل الحق أولا، ثم يدرس ما خالفه حتى يعرف مناهج المخالفين وشبهاتهم حتى ورد عليه. أما أنه يقتصر على دراسة الحق فقط ولا يعرف ما خالفه، هذا دراسة ناقصة، هذه دراسة ناقصة لا تكفي. هذا بس أنك تدرس المجاز والاستعارة والاشتقاقات والأشياء التي يقولون، تدرسها وتعرفها، تعرف شبهاتهم، لكن لا تقتصر على دراستها، لا بد تدرس إلى جانبها عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم. المعنى انك ما تقتصر على دراسة الحق فقط ولا تعرف الباطل وشبه المبطلين، وكذلك لا تقتصر على دراسة الباطل ولا تعرف الحق، بل لا بد ان تجمع بين الامرين. نعم. الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر مسلما ستره الله الدنيا والآخرة. الله يستر على عباده سبحانه وتعالى الدنيا والآخرة، لا يطلعهم جل وعلا بذنوبهم، بل يستر عليهم ليتوبوا. فمن صفاته سبحانه انه يستر على عباده، وعلى من فضله واحسانه. والنصر ماخوذ من النصر، ولا ينصرن الله من ينصره. الله ينصر عباده المؤمنين، ان تنصروا الله ينصركم. فمن صفاته جل وعلا انه ينصر عباده المؤمنين. نعم. وأما أصل السؤال وهو: هل يجوز للإنسان أن يوصف الله بمعنى صحيح وإن لم يرد لفظه في الكتاب والسنة؟ نقول لا، يسمع الصفات توقيفية، ولا يجوز لك تحدث شيء. ربما يكون المعنى صحيح بظنك وعلمك، لكن ما هو صحيح في الواقع. فلا يجوز أن يضاف إلى أسماء الله وصفاته شيء لم يرد في الكتاب والسنة. لا. وقصده الحد حقيقة، يعني حقيقة المستوى على عرش حقيقة ولا مجاز؟ هذا معنى بحد، يعني حقيقة استوى على عرش حقيقة لا مجازا. نعم. قال الشيخ حقيقة وارتفع وعلى فوق العرش سبحانه وتعالى، وهو ليس بحاجة إلى العرش، وإنما العرش هو المحتاج إليه سبحانه وتعالى. أما من غير مماسة ومن غير كذا، هذه من الزيادات التي لا ينظر الله بها من سلطة. نعم. الأسبوع الماضي أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم القبر بالله صاحب الكرام على بعضه، هو أعلم الخلق صلى الله عليه وسلم وأفضل الخلق وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، لا شك في ذلك. نعم. ما هو التفسير الصحيح للآية التي فسرها القرآن بأن العاصي قام بالبناء في جهنم؟ نقول خلود موقف، ما هو خلود دائم، خلود على قسمين، خلود دائم هذا للكفار، وخلود موقف يراد به طول المكث والبقاء في النار، وهذا لعصاة الموحدين أو لبعض عصاة الموحدين. الخلود هنا ليس هو الخلود الدائم، بدليل الحديث الصحيح أن الله جل وعلا يوم القيامة يقول أخرجوا من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، فلا يخلد فيها الخلود الدائم إلا الكفار. فضيلة الشيخ إذا ثبت أنه تراجع عنه وأثبت ذلك بكتاب أو بمقال فلا يجوز بعد ذلك تشهير به، وقال رجع عن هذا الكلام وهذا النص الذي قاله أخيرا. إلا إذا كان ما رجع فإنه لا مانع، بل يجب تبيين الخطأ لئلا يقتدى به في ذلك، خصوصا إذا كان هذا الرجل ينتسب إلى الدعوة أو هو من قادة الدعوة في مكان ما، فيجب أن يبين خطاه وألا يغتر به، هذا من بيان الحق، والسكوت عنه لبس من الحق بالباطل. إما إذا كان رجع وثبت رجوعه يعلم الرجوع، يعلم الرجوع، وهذا من فضائله إذا رجع، رجوع إلى الحق فضيلة، فيعلم الرجوع والتراجع. نعم. وَلَيْنَا الشيخ فقط الله كيف نقول على الذين يحتجون تأويل بعض العلماء المعتبرين من المتقدمين من النووي والحجر وغيرهم يرحمهم الله، وكيف نعتبر في هؤلاء العلماء الكبار؟ نقول هؤلاء العلماء كبار ولهم فضل عظيم في حفظ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان عندهم شيء من الأخطاء الصفات هي تبين توضح ولا يوافقون عليه، تبين وتوضح ولا يقبح هذا في فضلهم ولا في علمهم اذا بينت. نعم. هذه بين اهل العلم انها كلمه غير صحيحه، لان طريقه السلف هو الاسلم والاعلم والاحكم، لأن السلامة لا تكون إلا مع العلم، السلامة لا تكون إلا مع العلم. يقول طريقة السلف أسلم، كيف تكون أسلم وهم عندهم علم كما يزعم هؤلاء؟ طريقة السلف هو الأسلم والأعلم والأحكم، وأما طريقة الخلف فلا يسلم منها إلا من اتبع طريق السلف، من سلك منهج السلف، أما من خالف منهج السلف فليس هو بالأسلم ولا بالأحكام ولا بالأعلم، بل هو ضال بالضل. نعم. هذا لا يجوز، يسلب الفعل إلى الصفة فيقول شاء القدر أو شاءت إرادة الله أو ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز، بل يقال شاء الله قدر الله سبحانه وتعالى، فتسند الافعال الى الله لا الى صفاته. نعم. قال الشيخ حفظه الله: هل اذا قال القائل اعتمدت على الله ثم عليك هل هذا الوعد بشرك اصغر؟ لا، هذا طيب، اعتمدت على الله ثم عليك، هذا كلام طيب. انما المحذور لو قال توكلت على الله ثم عليك، لان التوكل لا يطلق الا في حق الله جل وعلا، لانه نوع من العباده. نوع من العبادة، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين،

عليه أن يحذر من أن ينمط عبارة أو يقول كلمة لم يقلها من سبق من السلف الصالح. يقول ابن مسعود كفيتم، ما لنا مجال أن نتعلق في النصوص ونجيب شرح لها لم يفهم السلف الصالح، أو نقول عبارات ما نطق بها السلف الصالح. هذه قاعدة عظيمة، أنك لا تطلق لنفسك، خصوصا في باب الأسماء والصفات، ما تطلق لنفسك باب الاختيار اختراع العبارات في الأسماء والصفات، أو تذكر معاني لم يذكرها السلف الصالح. تجنب هذا، أن هذا مزلة أقدام، خطر. أنت بعافية الحمد لله، أنت بعافية. كم رأينا من بعض كتاب العصر والمؤلفين، رأينا من أخطاء لهم استحصلوها وكتبوها وهي لم يسبقوا إليها، خصوصا في كتب العقائد. وهذا غلط كبير، الواجب الوقوف. فكل شيء لم يقل به السلف الصالح يجب علينا أن نتجنب. وإذا أردت أنك تعبر بتعبير، تأتي بعبارة السلف. إذا أردت تعبر بتعبير، تأتي بعبارة السلف ولا تخالفها أبدا، حتى ما تجيبها ولا بالمعنى، تجيبها باللفظ، تأتي بها لفظا ومعنى. هذا هو طريق النجاة. هل حنا يعني بلغنا علم السلف؟ ساويناهم في العلم حتى نباريهم في العبارات وفي فقه النصوص؟ ما بلغنا هذه المرتبة. ثم أيضا هم أعمق منا علوما وفهما، لأنهم أخذوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أغزر الناس علما وأقلهم تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. فأغزر الناس علم هم الصحابة، وأقلهم تكلفا، ما يتكلفون ويتقعرون بالألفاظ، وإنما يأخذون من مقتضى الكتاب والسنة بدون تكلف تشقيق للعبارات أبدا، لا يبعدون عن الكتاب والسنة. نعم. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز بن مروان من خلفاء بني أمية، خليفة عادل وإمام جميل وعالم رباني رحمه الله، يعتبر من رؤوس المجددين لهذا الدين، يعتبر من رؤوس المجددين رحمه الله. نعم. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: كلام معناه قف حيث وقف القوم. هذا مثل كلام ابن مسعود: قف حيث وقف القوم. شيء ما قاله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قاله تلاميذهم من التابعين وأتباع التابعين، لا يجوز لك أن تحدثه وأن تقول به. فإذا وقفوا أنت لا تقدم، قف معهم، قف معهم. نعم. فإنهم عن علم وقفوا، إنهم عن علم وقفوا، ما هو عن جهل، لا، عن علم، رأوا أن هذا ما يجوز الدخول فيه. لافذ كف بصر، مراد بالبصر هنا بصر العلم، بصيرة مراد بها البصيرة. فهم رأوا أن ان هذا الشيء الذي توقفوا فيه وكفوا عنه راوا انه لا خير فيه وتركوه، فانت عليك ان تترك ما تركوه ولا تحدث عبارات من عندك او الفاظا من عندك او فهما من عندك، لا تحدث شيئا لم يقوله. نعم. وهم على تحت هذا هم عندهم قدره، عندهم قدره علميه، لكن كونهم وقفوا عن هذا الشيء لانهم يرون انه لا خير فيه، لا يجوز الدخول به. ايها الاحبه في الله، ما تبقى من ماده هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات اخوانكم في تسجيلات الرعاية الاسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.